ダムの系の牧場。 من التجارب الجميلة اللي شفناها في زيارة اليابان الحقيقة مزرعة مسوينها زي الملاهي للأطفال، يعني هي مزرعة وفيها حيوانات وفيها بقر وأحصنة ويعني أشياء مختلفة كده، ولكن عاملينها بطريقة جميلة تفاعلية تعلم الأطفال كيفية التعامل مع الحيوانات، شيء جميل. واو شوف الأصفر ده على طول كده من أول المدخل، شوف الجمال ده اللي هناك، ربنا بارك لنا انه ما مطرت. كل مكان نروحه في اليابان الاطفال مع امهاتهم وابائهم، لا يوجد خدم في اليابان لا يعتمدوا عليهم ابدا. مثلا يعلموا الاولاد كيف ياكلوا البط، كان بط بط كان صح بط كان بط، فانا اكلت بط اول مره في حياتي اكل، لا ثاني مره في حياتي اكل بط، فيعلموك كيف تحط الاكل في يدك وتحطه وتاكله علشان تعرف تتفاعل مع هذه الحيوانات وتعرف انها لا تؤذي. يعني كمان مساله الخوف من كل الحيوانات، بعض الحيوانات مؤذيه بعضها غير مؤذيه، فالغير مؤذي جميل انه الاولاد يبداوا يتفاعلوا معهم منذ سن صغير. واو ايش هذا بط؟ ليه بطهم غير بطنا؟ بطن ناعم. طيب روحوا هناك كده شوي. ام سيمبل ها؟ اوكي. هتخطفه بسرعة يعني هو الواحد مسألة تعود بس. تعالي ايوه انت تعالي تعالي تعالي تعالي تعالي. شوف لوك لوك لوك لوك شوف ايه الحين عندنا استعراض الخرفان، المفروض انه يجوا خرفان هيردينج شيب هيردينج كذا، يجوا من هناك الين ما خليكم معايا كذا يدخلوا على الجيت هنا هناك. علموهم كيف الكلب ايش دوره في تحريك الخرفان او الغنم. شوف الكلب كيف في الوسط وهو اللي قاعد يحرك الخرفان علشان لا يبعدوا عن القطيع، لو واحد بعد عن القطيع لو الكلب هو اللي سبحان الله. عندنا القصة المعروفة اللي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم عن البغي، بغي أنها فقد كلبا، بغي مومس يعني تشتغل في الزنا علشان تحصل على فلوس، في أسوأ من كده مهنة؟ لا يوجد أكثر من كده مهنة سوءا. ومع ذلك يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أنها كانت ماشية فوجدت كلبا فأخذت بنعليها ووضعت ماء فسقت الكلب فغفر الله لها فدخلت الجنة لأنها سقت كلبا وهي بغي. إيش تبغوا أكثر من كده رقي في تاريخنا وفي مبادئ رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي يروج للرحمة مع كل الكائنات حتى الكلاب. وطبعا نعرف النقيض لهذه القصة، الامرأة التي حبست هرة فدخلت النار دخلت النار. افتحوا يوتيوب وشوفوا ايش الشباب بيسووا بالحيوانات وكيف بيستلوا عليهم بكل يعني احتقار وكل ازدراء، ولا كأنهم كائنات حية خلقها الله سبحانه وتعالى. واذا احتقرت الحيوانات واذيتهم، تأكد ان الحيوان اللي اذيته في الدنيا سيأتي يحاجك امام الله يوم القيامة. يوم القيامة سيأتي اي حيوان عذبته سيأتي ويقول يا رب عذبني. لذلك احد الصحابة يقول من ذبح عصفورا عبثا حاجه يوم القيامة وقال يا رب ذبحني ولم يأكلني ولم يتركني فأعيش. انظروا إلى هذا الرقي في الثقافة الإسلامية القديمة، وانظروا كيف فقدنا هذه الثقافة وهذا الرقي اليوم. ما أدري يمكن لأنه ما عندنا بشرية في التعامل مع البشر، فمن باب أولى ما عندنا بشرية في التعامل وإنسانية في التعامل مع الحيوانات. الآن نسوي تجربة، هي مو تجربة عملية، المهم نسوي شيء أول مرة نسويه، وبسببه بتشربوا كل يوم في البيت حليب، وبسببه بتاكلوا كل يوم جبنة. تجربة حلب البقرة، جابوا بقرة كذا كبيرة وكل يوم بيجيبوها يجلسوها كذا أو يوقفوها، بعدين يجوا الأولاد بالدور، أولاد رابعة 4 سنين 5 سنين 6 سنوات صغار، يجوا بالدور يبدأوا يتعلموا عملية حلب البقرة. شوف كيف سبحان الله مرصوصين الأولاد طابور سنين، كل ولد يأخذ دوره في حلب البقرة، أعمارهم 3-5 سنين مثلا. احنا خلينا نشوف مع الأولاد، لو زبطت مع الأولاد ممكن احنا نتدخل. طبعا قاعد يشرح للأولاد كيف يعمل عملية الحلب. الواحد يبدأ بالصباع الكبير والصغير كده، بعدين يضغط، بعدين الثلاث الباقيين. شوف كيف الأم مع بنتها بتشاركوا في هذا العمل وبتعلمها، فتفاهم ويعني تواصل جميل بين الأهالي وبين بناتهم. شوف لأي درجة رسول صلى الله عليه وسلم قال لهم إذا رجعت إلى أولادك فقل لهم فليحسنوا أعمالهم وليقلموا أظافرهم فلا يخبثوا ضروع مواشيهم إذا حلبوها. وشوفوا إلى الرفق النبوي صلى الله عليه وسلم كيف يرفق بهذه العملية اللي هي كل الناس بتسويها كل يوم، ولكن لحرصه على عدم إزعاج أو أذية الحيوان أمر الصحابة أن يقلموا الأظافر. تخيلوا حديث لهذا الرقي والروعة من الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد يقول للصحابة قصوا أظافركم قبل لا تحلبوا، قصوا أظافركم قبل أن تحلبوا علشان لا تخدشوا بروع المواشي. شوفوا الرقي النبوي من 1400 سنة عليه الصلاة والسلام، ولكن حديث كهذا إذا كان مكتوب في منهج جامد حيمر كده مرور الكرام، والأولاد قد يحفظوه بعدين ينسوه. وشوفوا كيف ممكن كان نعلم هذه المبادئ النبوية لأطفالنا لو عندنا حاجة زي كذا، لو عندنا مزرعة زي هذه ممكن الأولاد يجوا فيها ويتعلموا مش بالوعظ ولكن بالعمل وبالمشاركة كيف يرفقوا بالحيوان. تخيل لو ولد عمره 5 سنين ولدك جاء وحلب البقرة وقلت له هذا الحديث النبوي، أي أثر سيكون على هذا الولد إلى بقية حياته؟ شوفوا الأولاد كلهم كيف تهتموا بالنظافة مرة أخرى، الأنتي باكتيريا الموجود في كل مكان بحيث لما يخلصوا الأولاد يروحوا وعاملين لهم مخصوص مكان للتغسيل وأنتي باكتيريا. سبحان الله لما الواحد يرتبط ويستشعر بأنه هذا الحيوان هو اللي بغذيك كل يوم، فكيف تشوف نفسك عليه تكبر عليه وتؤذيه. مع الأسف في الحياة العصرية اللي احنا فيها اليوم بطل في ارتباط بالطبيعة، كل حياتنا كمبيوتر وإيميل، وحتى الأولاد تلاقيه عمره 5-6 سنين وعنده إيميل وشغال على الماسنجر 7-8 سنين عمره. فإعادة الارتباط بالطبيعة وبالحيوانات وبخلق الله سبحانه وتعالى يعيد للإنسان إنسانيته. دعوة لكل من له وعنده مزرعة في العالم العربي أنه يحولها إلى مزرعة ملاهي، وممكن تسوي منها فلوس، يعني الدخولية بفلوس وتسوي منها فلوس وفي نفس الوقت يستفيد الناس. ودعوة إلى المدارس أنه يذهب الأولاد من ضمن الرحلات المدرسية السنوية، أنه يروحوا الأولاد إلى مزارع ويتعاملوا ويتعاطوا مع الحيوانات زي ما شفنا اليوم. مجرد أفكار، من يريد أن يطبق يطبق، من لا يريد أن يطبق فليطبق برضه. الحكمة ضالة المؤمن وبنو الإسلام بها أولى، حيث تجدها فعليك بها عنها أبدا لا تتخلى. في القلب خواطر عن أمم في واقعها قيم مثلى، في القلب خواطر عن رسل بحضارتنا كانت أصلا، من واجبنا أن نعرفها عن قرب وبها نتحلى. قيم أوصل الدار بها ولنا في ملته الأعلى، فتخيل لو تماثلها كم تصبح دنيانا أحلى. في القلب خواطر